هل الأكل مع الأجنبيات جائز؟ كأن نأكل مثلا مع بنات خالتي أو بنات خالي، وهل يجوز أن نسكن معهم؟ الجواب: إذا أردت أن تأكل كل مع الرجال ولا مع محارمك من النساء، أمك، أختك، أما من ذكرته من النساء فلسن محارم لك، ولا يجوز لك أن تجلس معهم أو تجلس معهن وتأكل، لأن هذا يترتب عليه غرس علاقة فيما بينك وبينهن، وتستمر هذه العلاقة وقد يحصل ما لا يحمد عقباه. ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق.